يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وسلم تسليما على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد درسنا اليوم هو باب الحيض باب الحيض وهذا الباب قد أطال فيه الفقهاء الكلام حتى أن الإمام الشوكاني يقول حتى أن الإمام الشوكاني في كتابه النيل قال الإمام الشوكاني في كتابه النيل جزء واحد قال الإمام الشوكاني في النيل جزء واحد صفحة 292 وقد أطال المصنفون في الفقه وقد أطال المصنفون في الفقه الكلام في المستحاضة واضطربت أقوالهم اضطرابا يبعد فهمه على أذكياء الطلبة وبالغوا في التأثير حتى جاءوا بمسألة المتحيرة فتحيروا هذه مسألة المتحيرة تكتبوا سميت متحيرة لأنها حيرت الفقيه في أمرها فسموها المتحيرة وهذه المتحيرة يقسمها الفقهاء الشافعية إلى ثلاث أقسام يقسمها الفقهاء الشافعية إلى ثلاث أقسام يقسمها إلى ثلاث أقسام حافظة للوقت دون القدر المسألة الأولى حافظة للوقت دون القدر ايش تقول أني كان يأتيني الحيض في أول الشهر كم قال ما أدري بس في أول الشهر والثانية حافظة للقدر دون الوقت كم يأتيك ثلاثة أيام في الشهر متى ما أدري في أول الأخير ما أدري ثلاثة أيام أنا حافظ في الشهر لكن ما أدري أي ثلاثة أيام والثالثة متحيرة وهي الناسية للوقت والقدر هذه قسموا هذه المتحيرة ثلاثة أقسام ولكل أحكام نحو عشر صفحات يعطوا كل واحد كلام كثير ما يفهمه إلا الفقهاء الأذكياء فلو رجعت له في المجموع للإمام النووي لرأيت العجب العجاب فيه طيب أنا أقول قلت أنا الآن أكتبه قلت ولهذا فأرى أو فنرى أن نلخص ما قيل في باب الحيض فنرى أن نلخص ما قيل في باب الحيض والمستحاضة بما يسهل فهمه على ضوء ما ورد في السنة في مسألة المستحاضة ما ورد في السنة في مسألة المستحاضة. فنقول واحد، الكلام على مدة الحيض والطهر، على مدة الحيض والطهر، وذلك في غير المستحاضة. على مدة الحيض والطهر وذلك في غير المستحاضة. المستحاضة مسألة أخرى. وما تلخص من أقوال الفقهاء، وما ابتداء كلام، وما تلخص من أقوال الفقهاء من تحديد هذه المدة للحيض والطهر هو ما يلي. من ما وما تلخص من أقوال الفقهاء من تحديد هذه المدة للحيض والطهر هو ما يلي. أقوالهم في أكثر الحيض، أكثر الحيض كم منا؟ ذهب مالك، أقوالهم في أكثر الحيض ذهب مالك والشافعي وأحمد أن أكثره 15 يوما. أكثره كم؟ 15 يوما. أيوة، 15 يوما. وهم قد أخذوه استنباطا، وهم يعني هؤلاء الشافعي والجماعة، وهم هؤلاء الجماعة قد أخذوه استنباطا من الحديث الذي قال فيه تمكث نصف عمرها أو كذا، بمعنى لا تصلي ولا تصوم. قالوا على نصف عمرها أو شطر عمرها لا تصلي ولا تصوم. أخذوا استنباطا من هذا أنه قالوا على أنه إذا كان نصف عمرها معناها أنها 15 أي 15 من كل جار و15 طهر. أيوة، أخذوا استنباط. أما أنه هل هو دليل واضح؟ لا. لا تصلي ولا تصوم، والحديث في الصحيحين. ها، ما تسمعون؟ هذا ما يجيب شهادة بس هذا ما كتبتوا فيه وصلتم؟ لا تصلي ولا تصوم، نصف عمرها لا تصلي، بمعنى الحديث، مش لفظ الحديث الآن، لا تصلي ولا تصوم، وهو في الصحيحين. وذهب مالك إلى أن أقل الحيض دفعة واحدة. نعم، أقولنا أكثر الحيض أنا أكثره. لكنكم قلتم ذهب مالك إلى أن أقله دفعة واحدة. أيوة، هذا ذهب مالك. اللهم صل على النبي. أقول أقوالهم في أكثر الحيض ذهب مالك والشافعي وأحمد أن أكثره 15 يوما، وذهب أبو حنيفة على أن أكثره عشرة أيام. أذكر أكثره كم؟ 10 أيام. أيوة. وأخذه من قوله أيام حيضها وأيام طهرها، أخذ من قوله أيام حيضها وأيام طهرها، فقال أيوة أخذ منه، لأن في بعض الأحاديث تمكث أيام حيضها، أيام حيضها، وقال الأيام أكثر ما والجمع يطلق على عشرة، قال فقال الجمع يطلق على إيه؟ على عشرة، وإذا زاد فيقال إحدى عشر، اثنى عشر، ثلاثة عشر، وذهب أبو حنيفة إلى أن أكثر عشرة أيام. إذن هذه أقوالهم في أكثر الحيض، أقوالهم في أقل الحيض. ذهب مالك أن أقله دفعة واحدة، وذهب الشافعي وأحمد أن أقله يوم، أن أقله يوم وليلة، وذهب يوم وليلة، وذهب أبو حنيفة أن أقله ثلاثة أيام، أقله ثلاثة أيام. أقوالهم في أقل الطهر، اكتبوا أقوالهم في أقل الطهر بين الحيضتين. فذهب أحمد أن أقله ثلاثة عشر يوما، ثلاثة عشر يوما، وذهب مالك والشافعي أن أقله خمسة عشر يوما، وذهب مالك والشافعي أن أقله خمسة عشر يوما، وذهب أبو حنيفة أن أقله سبعة عشر يوما، إلى أن أقله سبعة عشر يوما، ولكنه كالمتفقين، كالمتفقين على الغالب، كالمتفقين على الغالب، ولكنه كالمتفقين على الغالب في النساء من زمن الحيض والطهر، كالمتفقين على أن الغالب في النساء من حد الحيض والطهر، هي في النساء الغالب في النساء حد الحيض والطهر، إن الحيض إما ست أو سبع، إما ستة أيام أو سبعة أيام، وأن الطهر إما أربعة وعشرين يوما، وإما اللهم صل على النبي، خصم سبعة من كم؟ إما 24 يوما أو 23 يوما أو 23 ظهر، وأن الطهر إما 24 يوما أو 23 يوما، لأن الطهر، لأن الحيض إن كان، لأن الغالب، لأن الغالب في المرء في النساء أن تحضن في كل شهر، في الغالب في النساء أن تحضن في كل شهر، كل شهر تكون حائض وطاهرة، لأن الغالب في النساء أن تحضن في كل شهر، فإن كان حيضها ست فطهرها كم؟ 24، وإن اكتبوا، فإن كان حيضها ست فطهرها كم؟ 24، وإن كان حيضها سبع فطهرها 23. هذا مرخص نص ما نقل عن الأئمة في التحديد للحيض والطهر للحيض و وهذا ملخص ما نقل عن الأئمة في تحديد الحيض والطهر في تحديد الحيض والطهر مع العلم أنه لم يرد في السنة أدلة واضحة في تحديد ذلك، ما فيش أدلة واضحة في تحديد ذلك، وإنما مرجع أقوال الفقهاء لم يرد في السنة أدلة واضحة في تحديد ذلك، تحديد ما هو أقل الحيض وأكثر وكذا، وإنما مرجع أقوال الفقهاء منبن على الاستقراء والتتبع للنساء، على الاستقراء والتتبع للنساء وسؤالهن عن ذلك، أو استنباطات بعيدة من بعض الأحاديث مبنية على الاجتهاد، هي استنباطات بعيدة مبنية على الاجتهاد أو استنباطات بعيدة من بعض الأحاديث مبنية على الاجتهاد. إذن عرفتم هذا؟ إذن ما نستطيع أن نرجح، يقول ما ندريش كيف، ها ما نرجح ولا قول ما نستطيع نرجح، لكن قد يكون لا تقول الشيخ مقلدها، قد يكون الإنسان لدراسته يطمئن إلى بعض الأقوال كذا ولا لا، فنحن بسبب دراستنا لمذهب الشافعي قلنا والذي تطمئن النفس إليه من هذه الأقوال، أيوه اكتبوا، والذي تطمئن النفس إليه من هذه الأقوال أن أقل الحيض يوم وليلة، أقل الحيض يوم وليلة، وأن أقل الطهر 15 يوما، أن أقل الحيض يوم وليلة، وأن أقل الطهر 15 يوما، وأن أقل الطهر 15 يوما، أيوة هذا تنطمئن عليه النفس، لأن وجدت كذا تكتب شو ما كتبت، أنا وجدت في بعض فتوى لألي على أنه قال على أن العدة تنقضي في الحائض بشهر، أن العدة تنقضي في الحائض بشهر، وقال فقهاء الشافعية تنقضي بشهر ولحظتان، تنقضي بشهر و21 يوم، 31 يوم ولحظتان، 31 يوم ولحظتان، قالوا لي به، قالوا لأنها إذا كان الحيض يوم وليلة، حيض يوم وليلة، والطهر 15 يوما، والطهر 15 يوما، فطلقها، وهذا نقول عن أبي، فطلقها في آخر لحظة من الطهر، في آخر لحظة من الطهر، وحاضت يوم وليلة، ومكثت 15 يوما طاهرة، ثم حاضت يوم وليلة، كم صار؟ 16، ثم طهرت 15، كم صار؟ 31، لا ثم طهرت بعد 15 لحظة، لحظة واحدة للطهر الثالث لحظة واحدة، فهنا وجد نقل من علي على أنه قال أنها قال تنقضي العدة بشهر في الحائض وانشره، هذا لا يتصور إلا إذا كان الحيض كم يوم وليلة ولحظتان للطهر، نحن من لا هذا مش أن عن قوة بس عن دراسة بس، لأن درسنا كذا فرأينا أن حنا فيه كذا المستحاضة. عرفتم هذا الكلام؟ مثلا لو في امرأة فقيهة ها وطلقها زوجها وبعد 31 يوم وهي تحيض صارت انقضت عدتي ها لمقاتل لأنه طلقني جاءت لي بهذه التفاصيل، يصدقها الحاكم ويعقد بها أو لا يعقد؟ يعقد بها. أما أقوال الأطباء الآن نبهني إلى أقوال الأطباء، هناك الدكتور محمد علي البار هو دكتور معترف به ومسلم داعية ومتدين وإلى غاية، ونحن نعرفه ولا نزكي الله أحد نعرفه من قديم، وله كتابات خاصة في هذا الموضوع في دورة الرحم، وكتاب خلق الإنسان بين القرآن بين الطب والقرآن. فذكر هناك علامات للحيض، ذكر كلام كثير في الحيض، ويقول أنه تجري له عملية في الرحم بحيث أنه إذا خرج لا يتجمد، فيقول على أن دم الحيض ولو مكث سنين لا يتجمد، وأن دم الاستحاضة يتجمد بسرعة. تمييز دقيق هذا ما تكلموا عنه الفقهاء. طيب بعدها الاستحاضة. طيب الاستقراء قد استقرأوا نقول أحكام المستحاضة. الآن سنتكلم عن المستحاضة، هذا يعني الحيض التي ليس عندها التي لا استحاضة عندها فهي مصدقة في كلامها، إذا كان حيضها في داخل 15 يوم فنسألها. بعضها تقول لك 3 أيام، بعضها تقول 5 أيام، بعضها تقول لك 7 أيام، بعضها كذا، فهي مصدقة في كلامها كذا ولا. أحكام المستحاضة، المستحاضة قسمان، المستحاضة هي قسمان، واحد المستحاضة قسمان، واحد مبتدأ وهي التي أول ما ابتدأها الدم. كتبتم أول ابتدأها الدم، يعني هذه امرأة شابة ما قدرت الحيض وابتدأ واستمر وابتدأ ايه واستمر دم وقد قدرت الحيض، يسمونها ايه مبتدأ، يسمونها ايه مبتدأ. هذه ولها حالتان، هذه المبتدأ لها ايه حالتان. أول ما ابتدأها الدم في حياتها خلاص، أول ما ابتدأ بنت بكر شابة خلاص ما قدرت الدم، رأته واستمر، هذه نسميها إيه مبتدأة. فما نحكم عليها ها؟ لا حالتان ولا حالتان. الحالة الأولى مميزة مبتدأة، والحالة الأولى مميزة وهي التي تستطيع أن تميز بين صفات الدم، وذلك بأن ترى أسود، بأن ترى دما أسود أو أسود وأحمر، ترى دم أسود ودم أحمر، أسود أو أسود وأحمر، ترى بصفتين، ابتدأها الدم وهي ترى بصفتين، أيام يأتي أسود وبعد ذلك يأتي أحمر، هذه مميزة بين الدمين ولا لا؟ أيوة. فنقولنا مبتدأ مميزة وهي التي تستطيع أن تميز بين صفة الدم، وذلك بأن ترى أسود وأحمر كذا، فحيضها أيام الأسود، حيضها أيام الأسود، أيام الأسود، وأما الأحمر فاستحاضة، وأما الأحمر فاستحاضة. الأحمر إيه؟ الصحابة. أيوة هذه امرأة جاءت شابة قالت جاءها دم. قلنا كيف؟ قالت ما انقطع. قلنا تأتي الدم؟ قالت نعم أعرف بعضها أسود وبعضها أحمر. قلنا أنت إذا مميزة، أنت إذا إيه؟ مميزة. فالأسود هو إيه؟ حيض، والأحمر جعله إيه؟ ولكن بثلاثة شروط. وذلك بثلاثة شروط. وذلك بثلاثة شروط. اكتبوا وأنا أشرح لكم. وذلك بثلاثة شروط. واحد، أن لا ينقص الأسود أن يوم وليلة. اثنين، أن لا يزيد الأسود على 15 يوما. ثلاثة، اكتبوا واشرح لكم. ثلاثة، أن لا ينقص الأحمر عن 15 يوما. كتبتوا ثلاثة شروط؟ أين أنا شرحت لكم؟ أقرأها لكم. وذلك بثلاثة شروط، أن لا ينقص الأسود أن يوم وليلة. واحد. اثنين، أن لا يزيد الأسود على 15 يوما. ثلاثة، أن لا ينقص الأحمر 15 يوما. عرفتم هذا؟ أيوة هذا. والله أن أردنا أن نسهل. ها؟ ولكن شوفوا هذه الثلاثة شروط، أليس أحنا قلنا أن أقل الحيض يوم وليلة ولا لا؟ وأكثر الطهر كم؟ 15 وأكثر الحيض 15. فلا تكون مميزة إلا إذا كان أسود وأحمر بهذه الشروط، أن لا ينقص الأسود أن يوم. لا إذا نقص قلنا إذا هذا ليس بدم الحيض، لأن دم الحيض كان ما يكون أي كذا ولا لا. وأن لا يزيد على 15 يوما، لأنه إذا زاد قلنا يا بنت هذا الأسود زاد على 15 يوم، وهو فإذا ليس بتمييز كذا ولا لا. وأن لا ينقص الأحمر عن 15 يوما، إذا نقص الأحمر عن 15 يوما نقول لها يا بنتي أقل الطهر كم؟ 15 يوم، ولكن الأحمر حتى هذا نقص على أقل الطهر، إذا ما نعتبرك مميزة، ما نعتبرك هي نعتبر احنا نعتبره طهر، احنا نعتبره هو ايه؟ طهر. والشرط في الطهر ان لا ينقص عن 15 يوم، هذا نقص، اذا ما نستطيعش نحكم انها مميزه كذا ولا لا. اذا عرفتم الشروط معناها ولا لا؟ ها نعم. لا تقاطعونيش بالاسئله، افهموا معنى الكلام، واذا فهمتم معنى الكلام وعندكم اسئله الا اشكال في معنى الكلام انا استطيع اشرحه. تمام. الحالة الثانية اكتبوا، الحالة الثانية المبتدأة غير المميزة، المبتدأة غير المميزة، وهي التي فقدت شرطا من شروط التمييز السابقة، وهي التي فقدت شرطا من شروط التمييز السابقة، أو أنها رأت الدم على صفة واحدة، أو أنها رأت الدم على صفة واحدة، فحيضها غالب حيض النساء، فحيضها غالب حيض النساء، غالب حيض النساء 6 أو 7، تتخيل أنت هذا 6 أو 7، 6 أو 7، وما بقي من الشهر فهو طهر. أيوة أشرح لكم هذا الكلام، يعني هذه بنت ابتدأها الدم، قلنا لها تميزين؟ قال نعم. سألناها عن التمييز إلا هي فاعتبى شرط من شروط التمييز كذا، قلنا غبت ما تتميز فاعتبى شرط من شروط التمييز ميزة؟ قال لا كله سواء، كله أحمر. نقول إذا أنت غير ميزة. قال ماذا تعصى أوبي؟ قلنا أنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيها في هذه في مثل هذه قال تحيضي في علم الله ست أو سبع. لا تكتبوش الأدلة، أنا جأتي لكم بالأدلة بعدين. تحيضك ست أيام في أول ما تبدأ بك الدم. قال نبدأ بيوم أول يوم في شهر كذا. قلنا خلاص أول اليوم في الشهر تقولي تابل لك أن تريد أن تضعي ست أيام حيض وأن تريد أن تضعي سبع أيام حيض وبقية شهر صلي. خلاص أول ما يستهل الشهر تتمسك. قال في عشر أيام في الشهر. قلنا خلي عشر أيام دعوه في الشهر كذا ولا لا، وهكذا تسهيل لها ها في علم الله. هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم أفتى. إذا انتهينا من أي من المبتدأ أي المبتدأ من المبتدأ بقسميها المبتدأ به بقسميها كذا ولا تختار واحد منها مرخصة مش نقولها سبعة ولا ست. لها الخيار، لها الخيار أن تصلي ست تترك الصلاة ست أيام أو سبع أيام بخيارها. ها الرسول سحل لها أما ست ولا ست يعني خيارها كذا ولا لا؟ إنما عرف أي عرفتم هذه. إذا صار الحمد لله على أنك تستطيع أن تفتي المرأة التي تعدى الدم بغير أن ترجع إلى كتب كثيرة. تقول لها متى ابتدأت؟ قالت أول الشهر. متى ابتدأت؟ قالت 25 في الشهر. نقول لها ذاك أول إيه؟ أول حيضك. هذا كان الدم أحمر. إذا كان كل الدم أحمر. أما إذا كانت مميزة بشروط التمييز فهي التي قد كفت مع امرأة. هذا ولا لا؟ القسم الثاني المستحاضة المعتادة. المستحاضة المعتادة وهي التي سبق لها حيضان. أيوة وهي التي سبق لها حيض. أيوة نشرح لكم. هذه امرأة كانت تحيض ولا بها أي مرض ولا بها أي مرض ولكن ما دين حدث ألا أنها انفجرت دم. ها وهي كانت تحيض مثل النساء. هذه معتادة يعني قد اعتادت الدم. لها أربع حالات ولها كم؟ أربع حالات ولها أربع حالات. الحالة الأولى المميزة لصفة الدم كما سبق من صفته وشرطه. كما سبق من صفته وشرطه غير ذاكرة لعادتها. غير ذاكرة لعادتها. غير ذاكرة لعادتها. غير ذاكرة لعادتها. أيوة هذه قالت هي كان جاءها الدم وهي كانت تحيض. قال كم وكانت قالت أن العادة حقيقة هذه نسيتها كان مرة كذا ومرة كذا ولا أدركتها. قال قلنا الدم. قالت الدم لا الدم فيه أسود وأحمر وذكرت الشروط الذي مرت في الأسود والأحمر. لم نقول لها حيضك أيام إيه أمام الأسود فحيضها كتبنا فحيضها مدة الأسود فحيضها مدة الأسود وأما الأحمر فاستحاضة. وأما الأحمر فاستحاضة. وأما الأحمر ما فاستحاضة. طاهرة صلي صوم خلاص. هذا الشيء يأتي لكم بأحكام بماذا يحكم المستحاضة. كل شيء يأتي. الحالة الثانية الحافظة لعادتها قدرا ووقتا. الحافظة لعادتها قدرا ووقتا وهي غير مميزة للدم. الحافظة لعادتها قدرا ووقتا وغير مميزة لصفة الدم كأن تقول أرى الدم بصفة واحدة. إلا أني أحفظ عادتي السابقة. إلا أني أحفظ عادتي السابقة، وذلك بأني أحيض 3 أيام في أول الشهر. 3 أيام في أول الشهر، فحيضها أيام عادتها، وباقي الشهر طهر، وباقي الشهر ايه طهر. وباقي الشهر ايه طهر. أيام عادتها 3 أيام، أيام عادتها وباقي الشهر طهر، لأن استحاضة. الحالة الثالثة غير المميزة، معتادة غير مميزة، وقد جهلت مع ذلك عادتها. الله أكبر. وقد جهلت مع ذلك عادتها. هذه جت قالت كنت أحيض وكنت كذا ولكن استمر بالدم. قلنا هل تعرفين صفة الدم؟ قالت كله سواء. طيب عادتك؟ قال ما تعرفين. ما نعمل لها؟ نقول فحيضها، كتبوا فحيضها غالب حيض النساء، فحيضها غالب حيض النساء 6 أو 7، غالب حيض النساء 6 أو 7، وباقي الشهر يعد طهرا، باقي الشهر ما يعد طهرا. الحالة الرابعة، اكتبوا الحالة الرابعة المميزة الحافظة لعادتها، المميزة الحافظة لعادتها. أيوة، هذه قالت كنت أحيض وبعدين استمر بالدم. قلنا ما ترى؟ قال أني كنت أحيض في أول الشهر 5 أيام في أول الشهر. قالت والآن أرى أسود وأحمر. قلنا إذا أنت عندك عندك علامتين، علامة العادة وعلامة الصفة، فماذا نحكم؟ هل نحكم لها بالعادة أو نحكم لها بصفة الدم؟ سوي. فهذه قال اكتبوا، فهذه لا تخلو من أحد أمرين، هذه لا تخلو من أحد أمرين. الأول أن تتفق العادة والتمييز، أن تتفق العادة غالب حيض النساء 6 أو 7 وباقي الشهر يعد طهرا، باقي الشهر يعد طهرا. الحالة الرابعة، اكتبوا الحالة الرابعة المميزة الحافظة لعادتها، المميزة الحافظة لعادتها. أيوة، هذه قالت كنت أحيض وبعدين استمر بالدم. قلنا ما ترى؟ قال أني كنت أحيض في أول الشهر 5 أيام في أول الشهر، قالت والآن أرى أسود وأحمر. قلنا إذا أنت عندك عندك علامتين، علامة العادة وعلامة الصفة، فماذا نحكم؟ هل نحكم لها بالعادة أو نحكم لها بصفة الدم؟ سوي. فهذه قال اكتبوا، فهذه لا تخلو من أحد أمرين، هذه لا تخلو من أحد أمرين. الأول أن تتفق العادة والتمييز، أن تتفق العادة والتمييز فترجع إلى ذلك. هي كم عادتك؟ 5 أيام. والتمييز والأسود كم؟ قال 5 أيام. خلاص علامتين سوى، رجعي عليها كذا ولا لا؟ تتفق العادة والتمييز فترجع إلى ذلك، ترجع إلى ذلك. الأمر الثاني أن تختلف العادة مع التمييز، أن تختلف العادة، أن يختلف التمييز، أن يختلف التمييز مع العادة، أن يختلف التمييز مع العادة، بأن يكون التمييز أقل من العادة أو أكثر منها، بأن يكون التمييز أقل من العادة أو أكثر منها. تكتب أيوة، هذا اختلف التمييز مع إيه؟ العادة. أن يختلف التمييز مع العادة بأن يكون التمييز أقل من العادة أو أكثر منها. عرفتم هذا الكلام إن شاء الله؟ فقد اختلفوا فيما ترجع، فقد اختلف الفقهاء فيما ترجع إليه، فيما ترجع إليه. فمنهم من قال ترجع إلى العادة، ومنهم من قال، فمنهم من قال ترجع إلى العادة، ومنهم من قال ترجع إلى التمييز. والراجح، والراجح أنها ترجع إلى التمييز، ترجع إلى التمييز، لأنه علامة في الدم، لأنه علامة في الدم. أما العادة فعلامة للوقت. والراجح أنها ترجع إلى التمييز لأنه علامة في الدم، أما العادة فعلامة للوقت. والعلامة في الدم أقوى من العلامة في الوقت. أيوة. والراجح أنها ترجع إلى التمييز لأنه علامة في الدم، أما العادة فعلامة للوقت، والعلامة في الدم أقوى من العلامة في الوقت. إذن انتهينا من أقصانا هكذا ولا لا؟ هذه نستطيع إن شاء الله نفتيهم. طيب، فهذه اكتبوا، فهذه الأقسام للمستحاضة، فهذه الأقسام للمستحاضة تنحصر فيما يلي، تنحصر فيما يلي. واحد، فهذه الأقسام للمستحاضة تنحصر فيما يلي. واحد، فهذه الأقسام للمستحاضة تنحصر فيما يلي. تنحصر فيما يلي. تسجلوا ولا لا؟ واحد، إما الرجوع إلى صفة الدم، إما الرجوع إلى صفة الدم، وذلك في حق المميزة مبتدأ كانت أو معتادة، مبتدأ كانت أو معتادة. أما كل واحد، إما الرجوع إلى صفة الدم وذلك في حق المميزة مبتدأ كانت أو معتادة، هذا كذلك، هذا رجعنا على هذا، هذا تلخيص للأول. طيب، اثنين، وإما الرجوع إلى العادة، وإما الرجوع إلى العادة وذلك في حق من تعرف عادتها ولا يكون في مبتدأة، ولا يكون في مبتدأة، هذا فورا يكون في مبتدأة. أيوة. ولا يكون ذلك في حق مبتدأة. ثلاثة، كتبتم اثنين. ثلاثة، وإما الرجوع إلى غالب عادة النساء، ثلاثة، وإما الرجوع إلى غالب عادة النساء وذلك في حق من لم تميز بين صفة الدم، بين صفة الدم وجهلت عادتها، وجهلت عادتها، أو كانت مبتدأة، أو كانت أي مبتدأة. إذن عرفتم على أن بعد أن قسمناهم قسمين وعطينا كل حكم منهم وبعدين رجعناهم إلى ثلاث حالات كلهم، أليس كذلك؟ ها؟ حالة يشترك فيها المبتدعة والمعتادة، وحالة يختص به بالمعتادة. عرفتم هذا؟ إذن نقطع الأدلة. إذن كما أنا، هل هذا قلناه بأدلة ثابتة في السنة أو كذا اجتهادا؟ كذا بأدلة ثابتة في السنة. طيب فنكتبهم الآن. أما وقد وردت أحاديث صحيحة، وتكتبوا وقد وردت أحاديث صحيحة في كل هذه الأقسام الثلاثة. أي وقد وردت أحاديث صحيحة في كل هذه الأقسام الثلاثة، وهي ما يلي، وهي ما يلي: واحد، إما الرجوع إلى التمييز، إما الرجوع إلى التمييز فيدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي ثبيش، لفاطمة بنت أبي ثبيش: إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، فإنه أسود يعرف، فأمسكي عن الصلاة. إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي، إنما هو عرق. أخرجه أبو داود: عرق إنما، فإنما هو إيه؟ فإذا كان الآخر فتوضي، إنما هو عرق. أخرجه أبو داود وصححه شيخنا في الإرواء، في الإرواء جزء واحد صفحة 223، 223. وهذا اكتبه، وهذا في حق المميزة، وهذا في حق المميزة سواء كانت مبتدأة أو معتادة، وهذا في حق من المميزة سواء كانت مبتدأة معتادة أو مبتدأة. عرفتم هذا الكلام إن شاء الله؟ أنا أرغب تكتبوا وتعرفوا، أنا ما أحتاج شرح. طيب اثنين، وإما الرجوع إلى العادة، يعني الدليل على الرجوع إلى العادة، وإما الرجوع إلى العادة فيدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم، وأما اثنين، وأما الرجوع إلى العادة فيدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم لزينب بنت جحش: دع الصلاة أيام أقرائك، أيام أقرائك. أخرجه النسائي وهو حديث حسن. أيام أقرائك أخرجه النسائي وهو حديث حسن، ويدل عليه حديث عائشة عند مسلم، ويدل عليه حديث عائشة عند مسلم في شأن أم حبيبة، في شأن إيه؟ في شأن أم حبيبة، حبيبة هي حبيبة، في شأن أم حبيبة بنت جحش، في شأن أم حبيبة بنت جحش، وقوله صلى الله عليه وسلم لها، وقوله صلى الله عليه وسلم لها: دع الصلاة قدر الأيام التي كنت، أي لا، قدر الأيام التي كنت تحيضين، التي كنت تحيضين فيها، التي كنت تحيضين فيها. وهذا في حق المعتادة، وهذا في حق المعتادة التي تعرفه المعتادة التي تعرف عادتها. ثلاثة. وهذا في حق المعتادة الذي تعرف عادتها. يعني هذا لا أرجع إلى الأكراء إلى الأيام التي تكون تحيضينها. هذه امرأة تعرف عادتها. قال لا أرجع إلى عادتها. ثلاثة. وأما الرجوع إلى العادة إلى عادة غالب النساء ثلاثة. وأما الرجوع إلى غالب إلى وأما الرجوع إلى غالب عادة النساء فيدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث حمنة حمنة في حديث حمنة بنت جحش حملة بنت جحش بنات جحش كان فيه هذا المرض حملة مش آمنة حملة في حديث وأما الرجوع إلى عادة غالب النساء فيدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث حملة بنت أبي حبيش لا بنت أبي بنت أبي حبيش بنت أبي حبيش صلحوا هي حملة بنت أبي حبيش حملة بنت أبي أرجع لكم ثلاثة تبوا ثلاثة ثلاثة وأما الرجوع إلى عادة غالب النساء فيدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث حملة بنت أبي حبيش خلاص فحيضي ستا او سبعة ستة ايام او سبعة ايام فحيضي ستة ايام او سبعة ايام في علم الله ستة ايام او سبعة في علم الله يعني خيرها في علم الله هذا الحديث انتهى اخرجه ابو داود اخرجه من ابو داود والترمذي من طرق وهو حديث حسن وهو حديث حسن وهذا في حق غير المميزة حتى حق غير المميزة سواء كانت مبتدأة أو كانت معتادة جهلت عادتها أو كانت معتادة جهلت عادتها أحكام المستحاضة اللازمة عليها في الشرع طيب أما أحكامها تبوك أما أحكام المستحاضة أحكام المستحاضة أما أحكامها فهي في أيام الاستحاضة طاهرة فهي في أيام الاستحاضة طاهرة تصلي وتصوم ويأتيها زوجها وتغتسل مرة واحدة عند انقطاع الدم عند انقطاع حيضتها فتصلي وتصوم ويأتيها زوجها وتغتسل مرة واحدة عند انقطاع دم حيضها عند انقطاع دم حيضها على ما سبق على ما سبق في الحكم بانقطاعه في الحكم بانقطاع على ما سبق على ما سبق في الحكم بانقطاعه تغتسل مرة واحدة عند انقطاع دم حيضها على ما سبق في الحكم بانقطاعه كذا وتتوضأ لكل صلاة مفروضة وتتوضأ لكل صلاة مفروضة وتصلي بالوضوء الواحد الفريضة وما شاءت من النوافل وما شاءت من النوافل وتصلي بالوضوء الواحد الفريضة وما شاءت من النوافل الدليل على أنها تغتسل عند انقطاع دمها يعني ما الدليل من السنة الدليل على أنها تغتسل عند انقطاع دم الحيض مرة واحدة عند انقطاع دم الحيض مش الاستحاضة. لما انقطع دم الحيض دخل في الاستحاضة تغتسل صارت طاهرة. الدليل على أنها تغتسل عند انقطاع دم الحيض مرة واحدة وأنها تتوضأ لكل صلاة ما رواه البخاري من حديث عائشة أن فاطمة أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني أستحاض اكتب يا ولدي اكتب إني أستحاض فلا أطهر قالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدأ الصلاة فقال لا إن ذلك عرق ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين ثم اغتسلي وصلي وفي رواية للبخاري ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت وأخرجه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه وقال شيخنا أنه على شرط الشيخين نصر الدين الألباني أنه على شرط الشيخين كما في تعليق المشكات جزء واحد صفحة 176 أشكال طيب لعدي أنه وفيه أنه كلمتين وفيه في الحديث اجتنب الصلاة نحن نريد أن نأخذ الكلام الذي فيه زيادة على هذا الحديث وفيه اجتنب الصلاة أيام محيضتك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة ثم اغتسلي لمرة واحدة وتوضئي لكل صلاة ثم صلي ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة ثم صلي وإن قطع الدم على الحصير وإن قطع الدم على الحصير هذه هي أحكامها الشرعية كذا.